تتكلم فيهم الفطر، يعرفون أن الله فوق في السماء ويلجؤون إلى الله عز وجل عند المرض ولو كان ملحد، تأتي الفطرة وتتكلم فيه. فلذلك لا عذر لمعتذر يوم القيامة سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت بالرسول عليه الصلاة والسلام، المفروض تفكر تنظر ما جاء ماذا بماذا جاء هذا الرسول، تقرأ رسالته. الرسل يعني الرسالات السابقة محرفة، لكن دين الإسلام صافي محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما كانش يوم القيامة يجي واحد يقول يا ربي أنا ما جاتنيش الرسالة، حتى اللي راهم في أوروبا وأمريكا وأستراليا وفي القارات جاءتهم الرسالة، لا سيما اليوم. اليوم تشوف القنوات وتشوف الفضائيات وتشوف الانترنت وغير ذلك، فكل هذه الأمور يبحث عليها، ولما تجي في قضية الدين يعتذر يقول لك ما جانيش الدين، بالعكس يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم. لقد جاءكم أيها المسلمون عموما ويا أيها العرب خصوصا وأيها الناس بصورة عامة، قد جاءكم الرسول يوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الرسول، الرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو التعريف المشروع المشهور عند العلماء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، موش من الجن ولا من الملائكة، ترونه وهو بشر كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر، تعرفون لسانه. ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الكتاب ترجم إلى كل اللغات، لغة العالم، يخاطبكم والقرآن موجود بين أيديكم. ومن آية الله عز وجل أن هذا القرآن محفوظ، لم يتغير ولم يحرف، وآياته مفهومة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لو كان جانا ملك كنا لا نتفاهم معه، ولو جاءنا جن كنا لا نتفاهم معه، ولكنه إنسان. وما يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه، ويرسله من أطهر الناس، مثل ما جاء بنو إسرائيل، يعني أنبياء بنو إسرائيل، ومثل ما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وذكر العلماء أن هناك رواية من أنفسكم، من أغلاكم، شيء نفيس معنى غالي، من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه ويحزنه الشيء الذي يتعبكم، عزيز عليه، عزيز على الرسول ما يتعبكم. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد سجود طويل كل الليل ليدعو لهذه الأمة لكي يخفف الله عنها، دعا الله عز وجل 10 مرات، لما فرضت عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم، ما زال يرجع ويعود، يرجع ويعود إلى موسى، وموسى يقول له اذهب واسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق هذه الصلاة، فما يزال يرجع حتى خفف الله عنه وجعلها 5، فكانت 5 في الميزان، 5 في العمل و50 في الميزان. الله تعالى قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فسأل الله أن لا يأتيهم بأس، يعني من فوقهم، ولا أن يأتيهم بأس من تحت أرجلهم، وأن لا يأتي عدو فيكسر بيضتهم، وأن لا تعيش تصيب هذه الأمة أزمة، لا تصيب هذه الأمة أزمة فتموت بالجوع ولا بالسنة. وبقي ماذا؟ بقي ألا يكون بأسهم فيما بينهم، هذه لم يستجبها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الناس يعني إذا لم يلتزموا بالشرع يكون البأس بينهم والشقاق فيما بينهم. بات صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة وهو يدعو الله عز وجل، ليلة كاملة وهو يدعو الله عز وجل، يصلي بآية، قام الليل بآية واحدة من سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طول الليل وهو يصلي بها ويبكي وهو مشفق على هذه الأمة، عزيز عليه ما عنتم، يعز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبنا شيء. وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لو كان واحد يتألم الرسول صلى الله عليه وسلم يتألم عليك أكثر مما تتألم أنت على نفسك. عزيز عليه ما عنتم، العنت هو المشقة، ولذلك ما زال يدعو الله حتى خفف عليه الصلاة وخفف عليه الوضوء وخفف عليه الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، والذي لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي على جنب، والذي لا يستطيع أن يصلي على جنب يصلي برمشة وبعينيه، والذي لا يستطيع أن يرمش ولا شيء من هذا يصلي بالنية، يعني يجعل نفسه أنه يركع ويسجد وغير ذلك، و يعني يتم صلاته، وكان يحب لهم التسهيل دائما. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال يفعلها من أجل أن تقتدي به أمته. مثلا يوم من الأيام جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين العصر بين المغرب والعشاء، ما كان مطر ولا كان خوف ولا كان حرب ولا أي شيء، عادي جاء الظهر ما صلىش الظهر وخلاهم حتى جاء العصر واجمع بين الظهر والعصر. سئل ابن عباس رضي الله عنه لما فعل هذا، قال أراد أن لا يشق على أمته. بمعنى إذا كان الإنسان كان في حرج، كان في حرج حتى ولو كان في حرج في تجارته، جاءته بضاعة وخاف هذه البضاعة مثلا لو يروح للمسجد يضيع منه حسابها، ولا صاحب الشاحنة اضطره وقال أنا عندي وقت محدد في تنزيل البضاعة، وأذن الأذن، يخلي الأذن يأذن ويروح يصلي ويحط البضاعة، وفي العصر يجمع بين الصلاتين لأن هذا مشقة. أو علم أنه ستأتيه بضاعة، مثلا ستأتيه بضاعة متى؟ عند العصر، وهو عند الظهر، نعم هو عند الظهر يعني في ساعة، فالظهر يصلي الظهر والعصر لكي يبقى فارغا عند صلاة العصر و يحط بضاعته ولا يكون هناك مشقة. من أجل هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير قصر، في غير مرض ولا خوف ولا مطر، لأن حالات الجمع الخوف والمطر غير والسفر والمرض، أحيانا المرض إنسان يكون مريض عندها عملية ولا عندها العملية تستغرق وقت، يقدم الظهر والعصر ثم يأخر المغرب والعشاء. مثلا من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه لما جاء رمضان صلى بهم الليلة الأولى تراويح، ثم صلى الليلة الثانية يعني، ثم تخلف عنهم الليلة الثالثة مخرج. الليلة الأولى صلى اجتمع الناس، الليلة الثانية اجتمع جمع كبير من الناس، كل واحد خبر أخاه وامتلأ المسجد. الليلة الثالثة جاء جمع أكبر من ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج، صلى في بيته وخلى الصحابة ينتظروا. لما أبطأ عليهم صلوا فرادى. لما؟ لأنه لو بقي صلى اليوم الأول والثاني والثالث وامتلأ المسجد وبعد ذلك يفرضها الله عز وجل، قال هذه صلاة التراويح فرض والأمة لا تطيق، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج اليوم الثالث رحمة بالأمة. فلما مات ومضى عهد أبي بكر الصديق جاء عمر وعاود رد السنة، لأن ما كانش وحي الآن، ما كانش وحي ينزل ويقول صلاة التراويح فرض، ولذلك قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة، مش بدعة هي، مش بدعة يعني نعمة ما فعلت، لأنها لها أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك السواك، السواك هذا فيه 70 فائدة وهو سنة الرسول. عند الوضوء وعند الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المشقة خوفا من المشقة، لأن تودر لك يضيع لك، ما تكونش عندك القدرة باش تشري، تنسى يعني تنزع ثيابك الأول وتلبس ثياب الجديد ويكون يسقط لك، مشقة كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله سنة، لكن الذي يستطيع يطبقه عند الوضوء عند الصلاة، كيف لما يروح يتوضأ يحمل معه السواك، يدير السواك في البيت للوضوء، ولا نفس السواك ليتوضأ به يصلي به، يدير السواك يدلك به أسنانه فمه ويوضعه ومن بعد يتوضأ. هذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة. ومن أحيى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله قلبه، تلك قدام، نعم تلك قبل متى ما توضع، لأن السواك مشروع ماذا متى؟ عند الوضوء، عند الدخول للبيت، عند تغير الفم، عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم، عند الصلاة، عند تلاوة القرآن، هذه كلها يعني يتبعك السواك. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل، بل إلى ثلث الليل، لكن خشي المشقة، يعني كان يحب تأخير الصلاة حتى الثلث من الليل. مثلا اليوم عندنا صلاة العشاء راهي 9 من 8:30، يأخرها حتى 11:30. يوم من الأيام دخل النبي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، تأخر عن الصلاة، فجاء عندما انتصف الليل، فوجد الصحابة رضي الله عنهم أتقانهم عند صدورهم، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: الله، يعني بالله عليكم، ما أجلسكم إلا الصلاة؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا الصلاة. قال: الله، ما أجلسكم إلا الصلاة؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا الصلاة. قال: الله، ما أجلسكم إلا الصلاة؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا الصلاة. قال: والذي أما وإني لم أستحلفكم تكذيبا لكم، ولكن ما زالت الملائكة تصلي عليكم ما جلست منذ جلستم إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب لنا الخير، لكن يخشى أن يأخرها فيشق على كثير من الناس. هي حبذا لو أن الإنسان لما يؤدي الأذان يجي للمسجد ويجلس ويذكر الله والملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف المشقة، فكان يراعي الأوامر، يراعي فيها التوسيع وعدم المشقة، ولا يحب لهم المشقة أبدا. ولذلك تسمى شريعتنا سمحة، حنيفية بعيدة عن الشرك، سمحة سهلة، سهلة على كما قال الله تعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأسر هو الذي دائما في الليل دائما ندعو الله عز وجل بالآيتين من آخر سورة البقرة، نقول: ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولما ذكر الله عز وجل الإفطار في رمضان قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، فمن لم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعز عليه ويشق عليه ويحزنه ما يتعبنا. قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم، مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجناذب والفراش يقعن فيه. واحد يشعل النار ولا يعني الحشرات والرتيلة ولا فرطته يطيح فيه، يعني فرطته واش يدير، يعني يمشي وديك المشيه ما عرفش كيفاش يمشي، هكذا يمشي على اليمين والشمال. هكذا بنادم يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم عموما يمشون حول، يتجهون حول المعاصي والذنوب والآثام والكبائر، هذه النار. والرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزنا، آخذ بحجزنا. الحجز هو الوسط تاع الثياب تاعنا. آخذ بحجوزنا، يعني يا عباد الله انتبهوا. هكذا مثل نفسه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الأمة، يريد أن يبعدنا عن النار. رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة هي شدة الشفقة، ورحيم كثير الرحمة، يرحم وكثير الرحمة. أما الكفار، الله عز وجل قال: يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين، يعني غلاظ على الكفار، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لأن الكافر ينبغي أن تكون شديدا عليه، لأنه عدو الله، عدو الله. يعني الله يحب المؤمنين ويبغض الكفار، فينبغي أنت كذلك أن تبغض الكفار وتكون شديدا عليهم، رحيما بهم في الدعوة، لكن شديد عليهم، ليس يعني لا تتعاطف معهم ولا تواليهم، إنهم كفار، لا تأخذن بهم رحمة ولا شفقة. لأن لو كان ندير الرحمة على قلوبنا الكفار، لو كان يجي الجهاد نعطله. الله تعالى قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كذلك إنسان عنده في بيته واحد ما يصليش، ينبغي أن لا يرأف به وأن لا يداعبه. نعم يداعبه في الدعوة وغير ذلك، ولكن لا يرضى عنه ويسكت عليه وقال هذا وليدي، يكبر ويصلي ويتبع طريق أبوه، لا، هذا فراق بيني وبينك. هذه الآية الكريمة فيها مناسبة لما أوردها الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب، وهي أن الرسول كان متصفا بالصفات، أنه عربي يتكلم بلسان العرب، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رحمته لا يريدنا الوقوع في الشك، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم يشفق علينا أن نقع في الشرك وندخل النار. بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، زجره، قال: بئس خطيب القوم أنت. هذه رحمة ولا ليونة ولا يعني ولا ليس ولا هذا شفق، أشفق عليه. أنت تشفق على ولدك لما تراه مثلا يضيع واجبا من واجبات الدراسة وغير ذلك، وتصرخ عليه وتغضب عليه وتعامله معاملة لعله يتذكر وغير ذلك. فالأمر أكبر من ذلك، خسران في الدراسة شيء لا نرضى، ولكن الخسران يوم القيامة كما قال الله تعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتساهل في الشرك، وهذا من رحمته، وهذا يعز عليه وعزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق علينا. ماذا يشق علينا؟ دخولنا للنار. يشق عليه ما يشق علينا وهو دخولنا للنار. ولذلك بيّن كل شيء بيانا شافيا لا سيما في أمور التوحيد. فأكبر شيء يشفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، هو التوحيد، وهو أن يقع الإنسان في الشرك الذي يفسد الحياة ويفسد الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة. يشفق علينا أن يكون مستقبلنا في النار، فهو لا يتساهل في أمور الشرك. بعض الناس اليوم يقول لك الشرك خليه من بعد، من ندو الدولة ونجلسوا على الكرسي وتكون عندنا الحكومة ما نتكلموا على الشرك. لن تقوم دولة بدون توحيد. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ما يعرف نبي من الأنبياء دعا للكرسي قبل التوحيد. ندعو للتوحيد يأتي الكرسي، أما إذا دعونا للكرسي تبقى 100 سنة و100 سنة و100 سنة، تموت تزهق الأرواح ويموت بنو آدم وتضيع المصالح ولا نأخذ الكرسي أبدا. رسالتنا ليس الكرسي، الكرسي لأصحابه. يجي النهار لما نربو 10 أجيال ولا 15 جيل يجي الكرسي على قدر، يقول لك أرواح تحكم بغير بما أنزل الله. بعض الناس يقول لا تذكروا العقائد، العقائد تفرق والناس ينفروا وما تقولوش البدع، وهذا ينفر الناس ويفرق الناس، والتوحيد صعيب. وبعضهم يقول لا، التوحيد يمكن نقوله غير في 15 دقيقة، قل آمنت بالله ثم استقم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يدعو للتوحيد منذ بدأ حتى مات، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا أنبيائهم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالناس لا تجمعهم إلا العقيدة والتوحيد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، متى؟ وأنا ربكم فاعبدون. ثم ثانيا، ما فائدة نجتمع على غير التوحيد؟ نجتمع وفينا الدرزي وفينا الرافضي والشيعي والطرقي والصوفي، وش من فائدة إذا لم نكن على عقيدة واحدة؟ ماذا نفعل بالاجتماع؟ تبا لهذا الاجتماع، اجتمع الناس على الحزبية وعلى العرقية وعلى الجمعية وعلى الفكرة وعلى النعرة وغير ذلك، ولكن ما أفادهم هذا الاجتماع. فلا بد من الاهتمام بالعقيدة وتخليصها وتطهير القلوب من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد. والاجتماع لا يحصل، ولو حصل يكون فيه شقاق. لما نجمع الناس على رب واحد سبحانه وتعالى، رب العالمين، على إله واحد المستحق للعبادة، لما نخوفهم بربه. أما نجمعهم على عقائد مختلفة، كل واحد ينادي بشيخه. احنا مثلا عندنا ما تقوم المؤسسات على الأمانة، لابد تدير الكاميرات وتدير الحراس وتدير المراقبات وتدير، لما تدير العقيدة ما تدير لهم لا بصمة ولا تنقيط ولا الدخول عند في الوقت الفلاني ولا الخروج في الوقت الفلاني ولا تدير لهم كاميرا، تخليهم يراقبوا رب العالمين سبحانه وتعالى. فتصور أنت تدير خليط من الناس عقائدهم فاسدة، واحد يخاف من سيدها محمد، وواحد يخاف من سيدها علي، وواحد يخاف من سيدها الحسني والسنوسي، وكل واحد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادة. الناس لا يجتمع لا يجتمعون إلا على التوحيد. العرب كانت عندهم 360 صنم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم أمة واحدة؟ هو التوحيد. جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ونظر إليهم وهم يجتمعون على أبي بكر الصديق، فابتسم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه آخر ابتسامة رآها الصحابة رضي الله عنهم. فالتوحيد ما يفرق، التوحيد يجمع الناس على عبادة رب واحد، على خوف من رب واحد، على مراقبة رب واحد. العقائد الفاسدة تفرق، يجتمع عندك مناهج مختلفة، واحد يغلط واحد وواحد يخطأ واحد، وتصير حروب دامية ودائمة بين الناس بسبب اختلاط العقائد. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 32 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده.